هذه القصيدة بعنوان سلام لك. سلام لك، أردت فقط أن أخبرك أنني كسرت كل الحواجز محاولا الوصول إليك، ولكنك كسرتني فور وصولي إليك، وأشعلت لك أصابعي شموعا لأنير لك الطريق، وذلك حسبك. لقد كنت أسقط قطعة من قلبي حين أراك، وفي كل مرة كنت آتي إليك بكامل إرادتي. أما الآن فأعدك بأنني سأكتب اسمك على نجمة من نجوم سمائي، ليس حبا بك وليس لتبقى ذكراك معلقة، بل لأنني أعلم أن كل النجوم ستسقط يوما كأحد الشهب.